الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثالث عشر من مجالس الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها. وقد ذكرنا فيما مر بحول الله وقوته أن العلماء يقسمون علامات الساعة إلى قسمين رئيسين، إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. والعلامات الصغرى هي المقدمة للعلامات الكبرى، أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، وأنها من أشراط الساعة وعلاماتها التي تدل على دنوها وقربها. بعضها وقع وانقضى وانتهى كبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته صلوات الله وسلامه عليه، وقد شقاق القمر في زمانه، وكالفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، وغير ذلك من الأشراط الصغرى التي انقضت وانتهت والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا أن هذه من علامات الساعة. وهناك قسم ثاني من أشراط الساعة الصغرى وقع أيضا لكنه لم ينتهي بعد، لم ينقضي، يزداد مع مرور الأيام ليسلم إلى غيره، كظهور الربا وظهور الخمر وظهور الفتن وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. إذ هذا القسم هو محل حديثنا إلى الآن، أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنتهي بعد. أولها ظهور الفتن وكثرتها وانتشارها وعمومها، والنبي صلوات الله وسلامه عليه بينا أول الفتن وآخرها، وبين كل ما يتعلق بها، وبين المخرج منها وسبل النجاة منها صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في المحاضرة الماضية بيان طرف من ذلك، فذكرنا أربع وسائل ووصايا نبوية ومناهج مصطفوية في النجاة من الفتن. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما بقي منها بحسب ما ذكره المصنف في كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها. فالسبيل الخامس من سبل النجاة من الفتن كما ذكر في الكتاب الصبر على كل الأحوال. وما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر، فإن الصبر من أعظم النعم التي ينعم الله رب العالمين بها على عبد من عباده. فعن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثره استئثار بالملك والدنيا والمال. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثرة ضد الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة أناسا يتنافسون على الدنيا وعلى الملك وعلى المال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا داء وأتبعه بذكر الدواء صلوات الله وسلامه عليه. قال اصبروا أي اصبروا على ما أنتم عليه من الدين القويم ولا تنافسوا في الدنيا كما تنافس غيركم فأهلكتهم. اصبروا واثبتوا على الدين حتى تلقوني على الحوض. فالموعد هنالك مع رسول الله على حوضه الشريف الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل والذي كيزانه عدد نجوم السماء والذي من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يسقينا من حوضه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وأن نلقاه عند الحوض غير مقذلين ولا مغيرين ولا مبدلين. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث آخر أنه فرط لنا على الحوض أي سابق لنا صلوات الله وسلامه عليه. وأمرنا بالصبر على ما تركنا عليه إلى هذا اللقاء وذاك الموعد وهذا المكان. وفيه أمر بالصبر على الأثرة والظلم وهي نوع من الفتن حتى الممات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها أي تنكرونها في الدين والاختلاف والفرقة والتنافس على الدنيا. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا خاص بولاة الأمر والحكام. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فإن كل عبد مسؤول بين يدي الله عن الحق الذي عليه. فلا يمنعنك أيها المسلم حرمانك من الحق الذي لك أن تؤدي الحق الذي عليك. فهذا شيء وهذا شيء. فأنت مسؤول عن الحق الذي عليك وغيرك أينما كان وكيفما كان مسؤول عن الحق الذي عليه. فلو منعك الحق الذي لك إياك أن تمنعه الحق الذي عليك. فإن كل إنسان مسؤول يعني سيسأل أمام الله عما كلفه الله رب العالمين به تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه خلق الله أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة أي الحكام والولاة. ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم أي السمع والطاعة في غير معصية الله وألا نخرج عن الجماعة ونسأل الله الحق الذي لنا. ولم يأذن اسمع ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لنا، لم يأذن في أخذ الحق الذي لنا بالقتال بالخروج، ولم يرخص أي لم يجعل لنا رخصة، إذ إنهم منعون الحق الذي لنا. فيمكن أن يقال إذا نمنعهم الحق الذي لهم، لا، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، أي ما أخبر به وقع متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع. وتأمل في كثرة الشر الذي وقع على الناس من جراء مخالفتهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعت بلاد، وقتل عباد، وشرد الآلاف، وسجن المئات بسبب مخالفة هذا الهدي النبوي وهذه الوصايا الغالية، والتي لا ينبغي لمسلم أبدا أن يجهلها ولا أن يخالفها، فإن بها صلاح شأن الدين والدنيا. ومع ذلك فهي مخالفة لما طبع عليه الإنسان من حرصه على أخذ حقه والاعتراض على الظلم والخروج على الظالم ونزع اليد من الطاعة، وهي الحال التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وجدهم عليها، لا يسمعون لأحد ولا يطيعون استرسالا مع طبع الإنسان. فهذا مما يخالف فيه الشرع الطبع، فيأمر الإنسان أن يتعبد بمخالفة طبعه، إذا كانت الاسترسال مع الطبع يجر على الأمة ويلات ومصيبات، فكل يتنازل عن شيء من حقه إبقاء على الأمة والجماعة وحفاظا على الدين والعبادة وحقنا للدماء، وهل تستقيم الدنيا إلا بشيء من الصبر؟ والله لا تستقيم لك زوجك إلا بصبر عليه، والله لا يستقيم لك ابنك إلا بمجاهدة وصبر، والله لا يستقيم لك رئيسك ولا مديرك إلا بصبر، والله لا تستقيم لك رعيتك ومن تحت يديك سواء في العمل أو في البيت إلا بصبر. فالدنيا كلها صبر، وأعظم من ذلك الصبر على من تحت ولايته ملايين، لأن كل إنسان يرى أنه قد منع حقا من حقوقه، فإذا قام كل واحد يطالب بحقه يشهر بذلك ويرفع صوته به ويجهر به، فأنى لملك أو لحكم أن يبقى ولا أن يستقيم، وكيف تكون هناك جماعة للمسلمين؟ وهو ما استغله أعداء الدين، يهيجون الناس والعوام على حكامهم وملوكهم، ووالله لا يريدون بهم خيرا أبدا، يرفعون شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وباطنها التشريد وباطنها ضياع الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالموفق من استمسك واعتصم بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه كما أمر أهل العلم. يدعى له بالصلاح، يدعى له بالتوفيق، يدعى له بإصلاح البطانة. هذا شأن أهل السنة، هذا شأن أهل السنة. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الأمر يأتي منها هنا، أي من عند الله بالدعاء، ولا يأتي منها هنا. هذا الكلام كلام عظيم، أصول مباركة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرعها سمعك وضعها في قلبك، لأنك ستسمع من يشوش عليها. وربما عاش المرء منا ومنكم الدهر الطويل فلا يسمع ممن ينسب إلى العلم إلا من يتكلم في التهييج، وإلا من يتكلم في دفع الظلم، وإلا من يتكلم بكلام ربما لا يفهمه أو يفهمه ولكنه الهوى ولا يفهمه المستمع. يقول لك: أفضل كلمة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ويستعمل حديث رسول الله وينزله في غير موضعه، ويستعمل الحق في نشر الباطل وفي الإفساد في الأرض. والله إن كنت تستطيع أن تعمل بهذا الحديث، يعني مثلا عندك محافظ أو والي أو نائب، تستطيع أن تأتي عنده وأن تسر إليه أن تنصحه أو أن تراسله بينك وبينه، فذاك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يخرج رجل في قرية في الأرياف وفي الصعيد ويخرج على الناس في خطبة أو في درس علم ويشهر بالحاكم وعيوبه، أين هو؟ أين كلمة عنده؟ كلمة حق عند سلطان جائر؟ وأين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيديه فينصحه سرا فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. أنت كوالد في البلد، هل تتحمل أن يأتي ولد صغير من أولادك وأمام أقربائك وإخوتك وزوجك وأولادك ويقول: أنت تفعل كذا وأنت تظلم في كذا وأنت، وهل تقع هذه النصيحة موقعها كما تقع موقعها لو أخذ بيديك وقال لك: يا أبي أنا أريد أن أسر إليك شيئا فتعال معي أستأذنك؟ فإذا أردت أن تقع النصيحة موقعها وإذا كنت مخلصا فيها فعليك أن تأتي بها بالحق، فإن الحق لا ينشر إلا بالحق. فقد يكون الحق مع إنسان لكنه ينشره بالباطل، فالحق لا ينشر إلا بالحق. وحديث رسول الله يؤخذ كله أجمع، لا يؤخذ حديث ويترك إيه؟ ويترك آخر. وعن سلمة بن يزيد الجحفي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، اسمع لهذا الوضوح، أرأيت إن قامت علينا أمراء، يعني حكام، يسألون حقهم، عايزك تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويمنعوننا حقنا؟ سؤال صريح. قال: فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة. وكان الأشعث بن قيس جالسا عند رسول الله، فجلبه الأشعث فعال وقال في حضرة رسول الله، يعني الأشعث بن قيس يتكلم بهذا الكلام الذي سيقال في حضرة رسول الله: فهذا مما يقال عنه عند علماء الحديث، حديث إيه؟ في حديث قولي وحديث فعلي وحديث إقراري، إقرار أن يقال كلام في محضر رسول الله أو يبلغ رسول الله، والزمان زمان وحي، والوحي يلزم يصحح ما كان من الدين خطأ. فجلاله الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. اسمعوا وأطيعوا، يعني أثبت على الصبر في هذا المقام، لأنه مقام خطير. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله يخبر في كلام المعنى أن أكثر الويلات والمصائب التي مرت بالأمة هي بسبب مخالفة هذا الأصل، أن يرى الإنسان أنه مظلوم وأنه منع حقوقا من حقوقه فيخرج على الولاة ويثور. فأكثر ما وقع من السيف والدماء وتسلط الأعداء على أمة الإسلام إنما هو بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم، لأن الناس يجنحون إلى رب الظلم، يقول لك أما هذا فله شأن آخر. أولا لأنه لا بد أن يكون ظالما لك في جانب من الجوانب، ثانيا لأن خروجا عليه ليس كخروج على غيره، فإن ثمنه الدماء والخراب وقد رأينا وعاينا. فهذه من باب الصبر والمحافظة على الموجود والتوسل إلى الله بصلاح النفس والأولاد، كل في شأنه، والتضرع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الأمور العامة الكبيرة مرجعها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ووحده القادر على تغييرها، ولا تغير بالسيف ولا تغير بالقوة، وإنما تغير بالصبر والإصلاح وتكثير الخير وتكثير الخير. ودونكم التاريخ، اقرؤوه، ودونكم الواقع المشاهد في حياتنا في بلاد المسلمين، فتأملوا فيه. والحمد لله على حلمه وستره سبحانه وتعالى، والحمد لله على لطفه، والحمد لله على رحمته سبحانه وتعالى. ما وقع في كثير من ديار المسلمين حتى صارت بلادا خرابا دمارا، لم يبق منها إلا شيء واحد أنها موجودة على الخريطة، بلد تسمى كذا. ضاعت هويتها وضاع دينها وضاع جيشها وضاعت هيبتها وضاع حكامها بسبب مخالفة هذا الأصل الذي أوصانا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث سلمة بن يزيد الثالث الذكر، قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلكم حقهم من مما عندهم. ممكن في بعض الناس ودنه بقى لها كتير قوي ما سمعتش الكلام ده، ولكن حسبي أنني أقول قال رسول الله، قال أهل العلم، ولا يتكلم محمود بكلام من عندي إيه؟ نفسي. قال الإمام النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث، كلام الإمام النووي رحمه الله، وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، طبعا يعني يقصد في غير معصية الله، إذا أمرك بمعصية فلا تسمع له ولا تطيع في هذه المعصية، ولا تنزع يدا من طاعته، ولا تنزع يدا من طاعته. قال: وسببه، يعني سبب هذه الوصايا، لماذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا التي فيها شيء من الصبر عن الحق، ولماذا لا أخذ حقي؟ وهو الذي قال للرجل الآخر: إذا جاءك من يريد أن يأخذ مالك وقد سأله، قال: لا تعطيه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. يبقى نفكر دي غير دي، دي غير دي، هذه فيها مفاسد عظام وأمور كبار، وقد تكون في ابتلاء خاص بك تكون سببا للبلاء للأمة جمعاء. فهذه غير هذه، والذي قال هذا الكلام هو الذي قال إيه هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحذر المؤمن أن يكون كالذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال الإمام النووي وسببها، أي سبب هذه الوصايا، اجتماع كلمة المسلمين. اجتماع كلمة المسلمين هذه نعمة كبيرة لها ثمن ولها حرارة، الصبر على بعض ما تجد. فإن الخلاف يقول فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. كلام تهيج، خطب، تشهير، فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأغلى في ذلك، اسمع، لأن الأغلى في ذلك كل واحد يقول ويتكلم ويمشي ويرفع ويشير ويطير، لأن الأغلى في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قال وأكثر فتن أمة الإسلام، اسمع، وأكثر فتن أمة الإسلام متعلقة بالملك والسلطان وعدم الصبر على جور أو أثر. قال ابن القيم رحمه الله عن ذلك فإنه، أي الخروج على السلطان، أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل كلام الإمام ابن القيم، هذا رجل عالم نحرير كبير قرأ التاريخ وطلع ويعرف عقائد المسلمين وقل فمر وإلا وصنف فيه رحمه الله من أكابر علماء الأمة، يقول ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وعدم الصبر على إيه؟ قاعد في بيت عيلة أبوك وعمك وعمك وعمك وجدك، جدك عسوف مستبد ترى مظالم لأبيك، ها هتطلع تقف فوق السطح ولا قدام البيت وتقول جدي يفعل كذا وكذا ونحن لن نفعل، واخرج يا عبد واخرج يا فلان، لا بتصبر عشان ايه؟ عشان البيت. ولن يستقيم الا ايه؟ الا بذلك. والعلاج الوحيد هو الصبر، العلاج الوحيد هو الصبر. الواحد فينا ساعات بيصبر على امرأة لا يعاش معها عشان ايه؟ اولاد، صح؟ يبقى هنا بيستعمل الاصل ده اللي هو ارتكاب ادنى المفسدتين، ارتكاب أدنى المفسدتين، أم الصبر للحفاظ على المصالح. فهنا هو بيرجح امرأة لا يعاش معها لسنة طويل، غشيمة، سيئة الخلق، عندك منها 5 عيال، لو طلقت في مصير الأولاد، لو كانوا معاها هيضيعوا، ولو كانوا معاك هتقعد جنبهم ولا تتجوز اللي تبهدلهم؟ فيختار ايه؟ بس نفس الكلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أتم البيان اللي هو باب معاملة الحكام. في كتاب جميل جدا اسمه معاملة الحكام في الإسلام للشيخ الفاضل عبد السلام بن برجس رحمه الله، فارجعوا إليه، جمع كل الأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين فيما أوصلنا به في كيفية معاملة الحكام والأمراء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أتم بيان وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. فعلا هذا ما استغله أعداء الدين، فأتونا من باب غلبة الهوى علينا، يعني أكثر المسلمين بعيد عن دين. لذلك الناس اللي فهم وعرف هذه الأصول حفظهم الله بها، لكن أكثر الأمة همج رعاع إلا من رحم الله، كما قال الإمام علي: أتباع كل ناعك، تعال ناخد حقك. طب إيه التمن؟ السادس من وسائل النجاة من الفتن كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن أبي الطفيل أنه قال: أنا لغير الدجال أخوف عليكم. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه. عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أنا بغير الدجال أخوف علي وعليكم. فقلنا: ما هو يا أبا شريحة؟ ويكنية حذيفة بن اليمان. قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ اسمع، يعني من هو أكثر الناس شرا؟ قال: كل خطيب مصقع بليغ مفوه يوم يهلك الناس. بدلا من ان ينهى عن الدماء وعن الاهواء ويمسك الناس بالاصول النبويه المحمديه، يهيج الناس على الخروج. وسبحان الله، اناس انعم الله عليهم بنعم عظيمه في بلد من بلاد المسلمين يبلغ تعداده 100 مليون، يذهبون في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يزعمون أنهم يدعون إلى الله وتفتح لهم الأبواب ولا يمنعون من شيء، يصدون عن سبيل الله. حتى قام واحد ممن ينسب إلى العلم في هذه الفتنة التي مضت في السنوات التي مضت، وكان هناك فتنة بين مسلمين ومسلمين يزعمون أنهم بلطجية، يزعمون أنهم مستأجرون، كل ما شيء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوقف في نداء إلى الميادين ويقول للمسلمين ممن تبعوا، هم تبعوا، يقول لهم: إن إخوانكم في كافة المحافظات ينتظرون ساعة في الصفر. ده علام الصرحة اللي هو بتاع اللي بالمصاف في الخليج، واسمه شيخ ودقنه لغاية هنا، يعني مستنين بس نشاور لهم ايه. طب انت بتهيجهم على مين؟ كفار؟ بتهيجهم على امريكا؟ اسرائيل؟ ولا بتهيجهم على اخوان برضه حتى لو عصام؟ الرجل الذي جرى وراءه أسامة بن زيد وكان يفري في المسلمين فريا، فلما راى ان أسامة تمكن منه لاد بشجره وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما علم بالخبر؟ فعاد رجع اليه أسامة، فرجع فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده مغمضا وأخذ يكرر يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه قال لقد تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني بعد هذه الحديث، يعني يا ليت هذا الموقف كان قبل الإسلام حتى يمحى. فيقوم شيخ ينسب وإلى الآن يذهب يمينا وشمالا ويسافر ويدعو وعنده فيسبوك ويوتيوب ويتكلم وينشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قارب بين هذا الحاض على الدماء والفتن وبين موقف الإمام أحمد رحمه الله عندما جاء الفقهاء يكلمونه في أمر المعتزلة وما كان من الولاة في زمانه، يريدون أن يأخذوا منه كلمة ليخرجوا، فقال لا أقول بهذا ولا أمر به، الدماء الدماء تتقطع السبل. قال الإمام يقول لهم الفتنة، يقولون له أوليس هذا الذي نحن فيه فتنة؟ يقول هي فتنة لكنها فتنة خاصة، الفتنة العامة خراب البلاد ضياع العباد، وقد حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتقي امرؤ الله في نفسه وليلزم قدره ويستمسك بهذه الأصول النبوية العظيمة ولا يستمسك مع هواه. فإذا كان من ينسب إلى العلم كذلك فكيف بمن يسمعه؟ الله الله أكبر، ضربين على القدس، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حذيفة رضي الله عنه لما سئل أي الناس فيها شر، يعني في هذه الفتن، قال كل خطيب مصقع. والخطيب المصقع البليغ الماهر في خطبته، عشان كده انا بقول لك مش اي واحد بيتكلم في الدين تسمعه الا اذا كان يتكلم بالسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما كان مفوها بليغا تقعد قدامه كده تمصمص شفايفك، لكن هل يتكلم بسنه رسول الله وبهذه الاصول ام يتبع هواه؟ هذا هو السؤال. قال وكل راكب موضع، أي المضجع في الفتنة الساعي إلينا لشر الناس، كل خطيب مصقع يعني يدعو إلى الفتن ويحرض عليها، وكل راكب موضع يعني يسعى في الفتن. قال فقلنا أي الناس فيها خير، يعني في الفتن؟ قال كل غني خفي. قال فقلت ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيكرم، يعني إذن بيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. مشايخ لله المادين، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطي بيتك يا عم الشيخ وانكب على عبادتك والعلم والقراءة والزم الأصول المحمدية، لكن ما عهدنا المشايخ يهيجون العلماء، العلماء لا يهيجون أبدا طالما في بلد مسلم فيه ما فيه يصبر عليه ويدعى إلى الله فيه ويكثر الخير فيه، لكن نخرج الناس في الميادين والشوارع؟ هذا لم نعهد عليه أحدا ممن نعلمه ينسب إلى العلم نسبة صحيحة، وإنما العلماء يصدرون عن هذه الأصول ويعلمون الناس هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلقون الناس في أتون الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اسمع، القاعد فيها خير من القائد، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيتكم وقطعوا أوتاركم سلاح، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. تأمل، كسروا قطعوا، ما قالش كسروا ولا قطعوا، كسروا وقطعوا، مبالغة في التكسير والقضاء على جميع أسباب القتال، قطعا لداب الفتنة ولاستشراف النفس لها. من الوسائل النبوية المصطفوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الفتن في آخر الزمان الهجرة إلى الشام، وهذا في آخر الزمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وافقه الذهبي ورواه غيره في غيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الثامن من وسائل النجاة من الفتن لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس، ألا إذا كثرت الفتن وعظمت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم ليس لهم عهد، وأماناتهم ليست لهم أمانة، وكانوا هكذا المختلفين متفرقين متباغضين. وشبك يونس بين أصابعه يصف ذلك. قال: قلت ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف، أي من الدين، من الأمر العتيق، الأمر الأول ما كان عليه الصحابة، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم، وإياك وعوامهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال وإياك والتلون في دين الله، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك ودع عوامهم، ودع عوامهم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين ويترك الشاذ والغريب وما لا يعلم. زي أمر الربا، أمر الربا، الربا اللي احنا عارفينه، سني واللي قبل مني، إن أموال البنوك ربا، هذا ما نعرف، ده عنك بس جد بقى. يطلع واحد يقول لك ده كذا، ده عقود مستحدثة ولا أحكام خاصة وكذا. أنا أعرف إن واحد يديني جنيه ياخد جنيه وربع، ده مراد، سميها بقى فوائد، سميها واحد شخص، سميها بنت، سميها مش عارف مؤسسة إيه، سميها زي ما تسميه، فإن الشيطان لا يزال يغير على الناس الأسماء ليغير في عقولهم مسماها، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، تغيير الأسماء لا يغير إيه؟ الحقائق. فإن الخمر ما أسكر ولو سمي ما سمي، مشروب طاقة، مشروبات روحية، مشروب كذا، الأسماء لا تغير إيه؟ الحقائق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين ويترك الشاذ والغريب وما لا يعرف، ويهتم بنفسه وصلاحها. ليه؟ لأن في صلاح نفسك شغل وعمل وجهاد، ويهتم بنفسه وصلاحها، ولا يختلط بالناس فيعدوه من جربهم ويصيبه ما أصابه. هذه أهم معالم النجاة من الفتن وشرها مما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا باختصار شديد. وأما البسط فإنه شيء آخر يضيق عنه المقام، وخير الكلام ما قل ودل. والموفق من عباد الله الذي يطلب الحق يكفيه كلام يسير، وأما صاحب الباطل فلو تكلمت فيه ما تكلمت فإن باطله يرده عن قبول الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهد نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم امتنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، اللهم امتنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، اختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم انجح أبناءنا واحفظهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وأنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.